ولذلك الصحابة لما انتشروا في الأرض وفتحوا البلاد طولا وعرضا غربا وشرقا، كانوا يدعون الإسلام أم لا؟ بلا شك كانوا دعاة، فتحوا البلاد بالدعوة أكثر من فتحهم إياها بالسيف. ولذلك فمن الخطأ الفاحش بعض البلاد، بلادنا السورية مثلا، يقولون دين محمد دين السيف، دين محمد دين السيف، هكذا يعلنون دين محمد دين السيف مع الكفار الذين يقفون حجر عثرة في طريق الدعوة. أما الذين لا يقفون حجر عثرة في طريق الدعوة فالدعوة كافية لأن يدخلوا في دين الله أفواجا، وهكذا يحدثنا التاريخ. فأكثر البلاد كما لعل الكثير منكم يعلم، مثل بلاد جاوة وغيرها، ما دخل الإسلام بالسيف، وإنما التجار العرب المسلمين الأولين كانوا يسافرون إلى هذه البلاد ويختلطون مع أهلها الوثنيين والكفار، فيرون منهم عبادات وصلوات وأذكار إلى آخره، فيتعلمون منهم فيدخلون في الإسلام أفواجا ليس بالسيف. الشاهد الدعوة هذه التي تبنى على أن الإسلام يفرق بين حديث الآحاد وبين حديث التواتر، فلا يثبت في الإسلام عقيدة إلا بالتواتر، ذلك هو الضلال المبين، لأنها تخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من بعده، فهم نقلوا الإسلام أفرادا، مش 20 شخص بيتكلموا بلغة واحدة وبعقيدة واحدة وبلسان واحد. معنى ذلك أننا نضيق دائرة الإسلام حينما نقول يشترط في العقيدة عدد التواتر. لذلك لا تجد عند هؤلاء الذين يتبنون أن العقيدة لا تثبت إلا بحديث التواتر، لا تجد عندهم عقيدة مأخوذة من السنة، لأنهم لا يجدون في هذه السنة خاصة وهم بها جهلة، لا يجدون هناك حديثا متواترا. تصلون هنا في المسجد القريب، تفضلوا.